بديهية بليفير معناه انها هي البديهية التي يشترك كل الناس. اذا اعقد نظريات العلم ما جاءت الا من الامر البديهي. ويبقى الحق حينما علم الانسان ما لم يعلم انه ترك في اصول الكون بدهيات. هذه البدهيات لا تتطلب من العقل البشري الا ان يلتفت اليها فقط. ولذلك الحق ينعى على القوم الذين يمرون على ظواهر الكون بدون ان يتاملوا فيها، وكأي من ايات في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فكأن الحق لا يريد ان نمر على اي ايه في السماوات والارض دون ان نعرض عنها، يريد ان كل ايه لازم تاخد منا ملاحظه وتاخد منا عنايه، لان بالملاحظه والعنايه ستستنبط منها النظريات المعقده. ولما احنا نقرا تاريخ الاختراعات وتاريخ الابتكارات والعلماء اللي جابوا حقائق علميه افادت الكون، نجد ان بدايه امرهم كان مبني على الملاحظه ودقه الملاحظه. قلنا مثلا ان نيوتن كما يقول الغرب او البيروني كما يقول الحق وعلماء العرب، لما اكتشف الجاذبيه ولم يخترعها وانما اكتشفها كنظام عامل في الكون، وما دام نظام عامل في الكون اكتشفها ازاي؟ تفاحه وقعت من على الشجره، ومن منا لم يرى ثمره وقعت من على الشجره؟ كل واحد منا راى هذه الصوره، اما انه هو امتاز بانه لم يعرض عن الظاهره بل تاملها وجلس يبحث. فيه اتجاهات مختلفه، فيه اتجاه اعلى، فيه اتجاه يمين، فيه اتجاه شمال. لماذا لم تتجه التفاحه حينما سقطت الى يمين ولا الى شمال ولا الى اعلى واحتمت انها تنزل هنا؟ فقعد يدرس ايه المساله في هذه الجاذبيه، وقعد يبحث فيها وعملها نظريه الى ان اصبحت حقيقه علميه. والحقيقه العلميه ابتدا يترتب عليها في بحوث الفضاء اشياء واسعه كما كما نراها. اذا ده نشئ من الملاحظه. كذلك مثل ارشميدس لما اخترع قانون الاجسام الطافيه، ايش يعني اللي كل نزل في حمام ثم خرج من الحمام شويه ميه منه؟ قعد يبحث في الميه اللي خرجت، لماذا خرجت؟ لان في حجم زائد دخل، فلازم حجم مساوي يخرج بره. فخد بقى قاعده ارشميدس الاجسام الطافيه، اخترع لها بقى قانون البواخر والغواصات وهو الى اخره. اذا فالملاحظه العابره البسيطه هي اللي تدينا الحقائق، بس احنا نلتفت اليها. ولذلك العلم التجريبي بيبتدئ ايه؟ ملاحظة، وبعد ذلك تجربة على الملاحظة، وبعد ذلك تيجي نظرية، وبعد ذلك تيجي حقيقة حقيقة علمية. اذا فقول الحق علم الانسان ما لم يعلم بأنه وضع له خمائر العلم. العلم انفعال بين العالم وبين الكون والمادة. اما الانفعال فان عينيه بتشوف، وبعد ذلك تدين النظرة تمني وفكره يرتب في شيء موجود. فالفاعل وهو العقل والمنفعل وهو المادة الاثنين موجودين، والظاهرة من خلق الله. يبقى اذا ما دام ادك مواد خام العلم يبقى كأنه هو الذي هو الذي علم. هذا اذا نظرنا الى الانسان المخاطب الان. فاذا نظرنا الى الانسان الاول وجدنا ان كل علم من العلوم لا ينقل من صاحبه الى متعلمه الا بوسائل. هذه الوسائل اول ما يطرق وسيلة السمع، اول ما يطرق تبقى وسيلة السمع هي الوسيلة الاولى في نقل في نقل العلم. حتى الذي يقرأ بعد ذلك لنفسه لا يمكنه ان يقرأ الا بعد ان يسمع ان هذه الصورة من الخط منطقها كذا باء ومنطقها تاء، ولما تجتمع تبقى مثلا كتاب مثلا الله. اذا فقبل ان يقرأ بعيونه يبقى لازم يسمع بأذنه. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن نظرية التعلم والإفادة من العلم قال سبحانه وتعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. ما دام هو قال في الاول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وبعد ذلك قال وجعل لكم، تبقى هذه وسائل العلم، وسائل العلم، وبعدين قال لعلكم تشكرون. فكأن النتيجة التي تحصل بالسمع والأبصار والأفئدة نتيجة يشكر عليها، يشكر عليها لأنها هتديني معلومات. قلنا كمان من الحق سبحانه وتعالى رتب في وسائل العلم الترتيب الطبيعي السمع والبصر والأفئدة. الأول المواد المسائل الحسية. أول ما يتعلق الإنسان بمعلومات الكون تيجي المسائل الحسية، وبعدين من المسائل الحسية تيجي المسائل العقلية والمسائل المعنوية. المسائل العقلية تبقى نوعين، نوع يبحث فيه الفكر وينتهي منه، ومعنى ينتهي منه أن يصل فيه إلى نتيجة مسلمة، معنى نتيجة مسلمة تستقر في وجدان الناس وفي قلوبهم ولا تحتاج لأن تبحث من جديد، فكر انتهي منها، ودي اللي بتكون المبادئ في الناس. معنى مبدأ في الكلام السياسي أو معنى عقيدة في الكلام الديني أنها النسبة التي حكم العقل بوجودها حكما جازما بحيث لا تطفو مرة أخرى لتناقش من جديد. بقى عقيدة، ولذلك قلنا عقيدة يعني ربط عليها ما عادتش تخرج أبدا. فالحق سبحانه لما تعالى لما رتب وسائل العلم السمع والأبصار كده في آية خلق الإنسان كلها استمع والبصر والفؤاد، استمع والبصر والفؤاد، استمع بهذا الترتيب. وقلنا يمكن لعلكم تذكرون ان هذا هو الترتيب الطبيعي في اداء تلك الحواس لمهمتها. وعلم وظائف الاعضاء قال لك الحاسه الاولى التي تؤدي مهمتها في الانسان هي الاذن. يقول لك يظل الطفل المولود من 3 أيام إلى 10 عينه لا تؤدي مهمتها، بحيث اذا ما جئت باصبعك امام عينه لا يقرف، مما يدل على ان عينه لسه ما قدرتش، ولكن اذا ما جئت في اذنه بصوت حصلت له جذب. تبقى الاذن هي اللي بتؤدي مهمتها. وقلنا ان الاذن هي الحاسه الوحيده المصاحبه للانسان ما دام حيا، عينه من الممكن ان يغمضها، ولكن اذنه لا يمكن ان تسدها سد الي. معنى سد الي يعني انا العين لما احبش اشوف حاجه اعمل كده، انما الاذن لما ما احبش اشوف حاجه لازم اجيب عضو تاني احاول انني ما فيهاش اليه السد. اذن فهي حاسه مصاحبه. وايضا قلنا انها الحاسه الوحيده المصاحبه للانسان في النوم. حواس تتعطل الا حاسه الاذن، لان بها الاستدعاء، بها الاستدعاء، فدي ما تتعطلش ابدا. اذا فالاذن وهو نقول عليها السمع هي التي تؤدي مهمتها اول ما تؤدي في وظائف الايه وسائل الادراكات، وهي الحاسه المصاحبه له التي لا يمكن ان تنتهي. وإذا ما رأيت إنسان فاقد الكلام لا يتكلم فاعلم أنه لم يسمع، يعني يكون عنده طمم، أولا نشأ من الطمم أنه لا يتكلم، لأن الإنسان يتكلم محاكاة لما سمع، وبما أنه لم يسمع فيه فما الذي يحاكيه؟ لا يمكن إلا إذا اخترى الطمم بعد سماعه لأشياء، فإن كان سمع لأشياء الذي سمعه أولا يتكلم به، وإن كان تعلم في هذه الأثناء من الممكن أن يقرأ. ولذلك القرآن لما عرض الحكاية دي قال لك صم بكم، فجاب البكم بعد ايه؟ بعد الصم، لانه هو العلة الاساسية في ان ما سمعش، لان اللغة بنت المحاكاة، فما تسمعه الاذن يحكيه اللسان. قلنا كمان ان الانسان اذا خد ولد عربي وحطه في بيئة انجليزية يتكلم انجليزي، كذلك عمل بالعكس يتكلم عربي، اذا اللغة بنت المحاكاة اللغة. وقلنا أيضا أن الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن يضرب لنا مثلا في فتية آل الكهف ماذا قال فيه؟ هو يريد أن ينيمهم مدة طويلة زي ما قال 300 سنة وإيه؟ 300 سنة وست ينيم، وحينمهم في كهف، والكهف مثلا فيه جبل، والجبل فيه صحراء، والصحراء فيها عوامل من العوامل مثلا أعاصير وزعازع ورعد وفرق من الأشياء اللي تكلف الإيه؟ تكلف النوم، وهو يريد أن ينيمهم نوما طويلا. ماذا قال؟ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد، كأنهم خالفوا النوم الطبيعي في أن الحق ضرب على مين؟ على آذانهم، ضرب على آذانهم الأداء التي لا تذهب مهمتها في الإيه؟ في النوم. قال لا، إحنا ضربنا على آذانهم في الكهف سنين إيه؟ في الكهف سنين عدد. فإذا ما جئنا بقى للإنسان الأول وجدنا إن الإنسان الأول هو أبونا آدم عليه السلام تلقى من الله العلم بالسماع أولا، وعلم آدم الأسماء كلها، لأنني لما جاء أعود سلك أنا عرفت من أبوي، وأبوي عرف من أبوه، وأبوي عرف من أبوه، هتذهب إلى مين؟ هتذهب إلى آدم. طب آدم عرف من بقى؟ عرف من ربه، عرف من ربه، أعلم الإنسان ما لم يعلم. يبقى إذا نظرت إلى الإنسان هنا العامة

مسألة يتكلم ويطير ايش ملك ده؟ ده مسألة يعني نعمة كبيرة. ومع ذلك القمة في النعم دي ابتدى يقول لك لا اله الا الله. وربنا ضربنا برضه في سورة الكهف مثلا ضرب يعني وضرب لهم مثلا رجلين ايه جعلنا لأحدهما ايه جنتين. وبعدين قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا كده، وما أظن الساعة ايه ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها من. قال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك من تراب ايه ثم سواك رزق لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله كأنك حينما يأتي لك عقل أو يأتي لك علمك أو تأتي لك الظروف بحاجة يبقى لازم إيه ما تغطرش وتردها بالإيه إلى المصدر الأصيل اللي هو ما شاء الله لا قوة إلا إيه لا قوة إلا بالله. لكن الإنسان العادي بمجرد ما كده يقول لك لا ده أوتيته على علم أصلاً شاطر وأنا عملت كذا وعملت كذا وصوت كذا واحتفت للمسألة وأصلاً أعرف الله ابتدوا سبحان الله. قال انما اوتيته على ايه على علم. طبعا دي مساله يا اخي مرتب لها لتمام. بعد ذلك نيجي نقول له غرورك ده كلا ان الانسان لا يبغى ان راه استغنى تدي مقابل على طول. وبعدين ما دام يبغى ان راه استغنى طب ولما اسباب الاستغناء دي تروح منه يبقى ايه بم ضد يبغى بقى مش ضد يطغى؟ ما دام بيطغى ان راه لو يفضى الراجل بقى يستمر بشهامته بقى دي. انما الانسان لا يكذب نفسه ونغش كل الناس ما يغشش روحه. فلما اسبابه تنفض من عنده ما بيسلمش نفسه عبث يقول يروح لمين يرجع ثاني يستخزي ويروح لمين لرب. يطغى بالقران المثل المتعدده في هذا. مثلا واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. سبحان الله. ويجي في آية ثانية يقول وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. الأنداد اللي عملهم إيه؟ العقل بقى والفطنة والزكاة والحيلة والتدبير. ويجي في آية يقول فإذا مس الإنسان ضر دعا ربه ثم إذا خوله منه نعمة قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلم قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وهل تلك طبيعة الإنسان فيما بينه وبين نفسه لا يخجل أن يسأل الله لأن ما حدش شايفه ما مش عايز يكذب نفسه ويضيع فطير. طب وجدانه قال لك ايش اسمك حكاية ربنا دي كبك فيه من الجاد أن يكون واحد ما يخجلش من حد. قال لك وفي الاجتماع أيضا وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مستكم يبقى جماعي بقى ثم إذا مستكم الضر فإليه تجأرون. طيب ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. خلاص. وهناك فئة ثانية وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان إيه كفور كده. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم إيه يشركون ليكفروا بما آتيناه فتمتعوا الله. إذا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى فإذا نفقدت عنه أسباب الاستغناء لو كان بقى شهم كان يظل على هذه المسألة. لا ما هو الشهم تخاذل وبعد ذلك لم يسلم نفسه رخيصا وبعد ذلك تنبه إلى أن له إيه إلى أن له مغرب. إذا فقول الحق كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى تعطي المقابل. فإذا انحلت عنه أسباب الاستغناء ولو وقت غيانه إيه فانحل. ولذلك تجد كل الحضارات اللي القرآن أعطانا لها مثل سببها الطغيان. ألم تروا كيف فعل ربك إيه بعاد إرم ذات العماد الذين التي لم يخلق لهم وثمود الذين جابوا الصخرة إيه بالواد وفرعون بالأوتاد الذين إيه طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد فصبح عليهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. كل الصور ومثلا يجي يقول لقد كان لسبأ بيجيب الحضارات اللي هي كانت مزدهرة لقد كان لسبأ في مسكنهم إيه آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له كلوا من رزق ربكم مش من شطرتكم. ثم بقى فيهم انهم عملوا السد وضبوا الميه ورتبوها ويتحسبوا لما السد ينزل يعرضوا يحتجزوه وبعد خلاص المساله ولم يكلفوا الا بامرين اثنين انهم ينفذوا عن نفسهم غرور الحج الكلوا من رزق ربه واشكروا له ادي التكليفين بلده طيبه وربنا فاعرضوا معنى اعرضوا عن الامرين هو الكلوا من رزق ربكم لما يعرضوا عن الامر ده يبقى معناها ايه انهم اكلوا مش من رزق ربهم من شكرته كده واشكروا له يبقى ما شكرش له فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم مش مش مش مش عاقبناهم بجفاف بالمقابل لا من جنس النعمه اعتزوا بالسد والميه والله لازم يكون من جنس النعمه فارسلنا عليهم ايه سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي اكل ايه حمص واسد وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما ايه بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور بداخل في كلا إن الإنسان لإيه لا يطغى وكل الحضارات اللي القرآن قصها علينا كلها سبب ما زالت هذه الحضارات إن ما كانش فيها عنصر قيم موصولة بالسماء بل عنصر غرور موصول بذاتية النفس ما دام بذاتية النفس ما بالمتغير يتغير ما دام بذاتية النفس يبقى ما بالمتغير يتغير والتغير انتم عرفتوا اللي حصل لكل جماعه من كلا ان الانسان ايه لا يبغى ان راه ايه استغنى وبعد ذلك بيقول له انت مهما استغنيت ان الى ربك الرجعى لا تعتقد انك انفلت من الحق باستغنائك فسترجع اليه حين تصيبك الايه النكسات والمضرات اللي ما تقواش عليه واذا يبقى اوسع في الرجعه يعني هترجع لنا برضه في الدنيا ترجع لنا في الدنيا وما دام ان ما حصلش حتى دي ان الى ربك الرجعة يبقى النهاية الاخيرة ستكون اليه وامر ستنتهي اليه وقد بدأت منه يبقى لا مناص من الفرار ممكنش تفر منه ما دام انت بدأت منه وبعد ذلك ستعود اليه لا خير في خير بعده النار ولا شر في شر بعده الجنة لما تاخد النتيجة كده تقول واخرتها لما تاخد مدة عمرك دي طغيان كذا مثلا سنة تاخدها طغيان وبعدين إن إلى ربك الإيه؟ إن إلى ربك الرجعة ويقدم الجار والمجرور ليفيد الاختصار إن الرجعة إليه لا إلى غيره سواء كانت في الأحداث التي تفوق أسباب البشر أو كانت في الآخرة لأن لما يكون جماعة كده والزورق هيغرق منهم أو السفينة والموج قام والدنيا هابت ولا آخر ما فيش حد بيقول لي التاني هنعمل إيه أبدا بل من تدعون إلا إياه ما عرفش هيعمل إيه يبقى ما فيش إلا مين إلا هو إن إلى ربك الإيه الرجعة الرجعة سواء كانت عندما تنوبه الأحداث بعامل جنبه أو قاعدا أو قائمة أو الرجعة النهائية اللي مهما أوتيت من متعة الدنيا فسترجع إيه فسترجع إليه قيل إيه سبحانه إن إلى ربك إلا ربك الرجعة أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت كلمة أرأيت دي حينما تسمعها تفهم إن في حاجة عجيبة بما انت شفت فلان عمل ايه اكن دي مسألة مش عادية مسألة عجيبة شوية مسألة عجيبة شوية وجاء بعد كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى ان الى ربك ايه الرجعة ارأيت الذي فكأنها حيثية للحكم الذي سبق ان قال ان الانسان لا يطغى ان رآه ايه استغنى ارأيت يعني انت ما شفتش الذي ينهى عبدا اذا صلى طيب يا أخي من المعقول أنك لا تطيع المصلي في تفعل فعلا ما تطيعوش يبقى ده برضو مرحلة في الله إنما كمان تنهى عن إنه يفعل ده طغيان تاني ده مسألة تانية وكمان إذا كان هو المخلوق منه أن يغر الناس بالفعل يبقى كم مرحلة ثلاث مراحل المرحلة الأولى أنك أنت ما طوعتش في الفعل بتاعه خلاص المرحلة الثانية أنك أنت عايز تحمله على دلالة انه ما يخليش المرحلة الثالثة ان انت مش فاطن الا ان ده الرسول اللي مطلوب منه يأمر الناس بالعملية دي لو كان انسان عادي مكلف عادي ده بتبقى مرحلتين بس، انما ده راح في كم مرحله؟ ثلاث مراحل. ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، تبقى المرحله الاولى في الطغيان ايه؟ ان هو ما يتبعوش. المرحله الثانيه ان لو كان بينهى واحد عادي يعني من التابعين للرسول، انما بتنهى اللي مامور من الله ان هو يامر بهذه الاشياء وهو القدوه، مساله عجيبه. يبقى دي تدل على الطغيان ولا ما تدلش على الطغيان؟ الطغيان من ثلاث مراحل، الطغيان المركب. ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى، تمام. ارايت ان كذب وتولى، الله في الخطاب مره يروح كده ومره. فان الحق سبحانه وتعالى وقف موقف القضاء امام الخصمين، فالتفت لكل بما يناسبه. الحادثة بين أبو جهل وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، فبده يستدل على طغيان الإنسان وأنه بيتجاوز حدوده. فقال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وبعد ذلك التفت إلى أن مدام ينهى ففيه ناه وفيه منهي. كده ولا إيه؟ المنهي قد يكون نوعين، نوع من الأتباع ونوع هو المتبع. فكأن الحق حينما قال كلا إن الإنسان لا يبغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعة، في حاجة اسمها إيه؟ بعجالة في الحكم كده، إن إلى ربك الرجعة دي نعم مقابلة. الحق سبحانه وتعالى عرض لنا الصورة، ولذلك عرض لنا الصورة لأن القرآن نزل بعد الحدث اللي حصل كده. فلم يكن ساعة النزول أبو جهل ينهى رسول الله عليه الصلاة، بل هو قد نهى بالفعل كده ولا إيه؟ لكن القرآن جاء بالصورة الحالية، فكأنه بيصور لك الموقف ساعة كونه ينهى. ما قالش ألم أرأيت الذي نهى عبدا إذا صلى، لأن ما دام الحدث وقعت والقرآن جاء بعدها يبقى القرآن يحكي عن شيء قد حدث، يبقى إيه رأيت الذي إيه؟ نهى عبدا إذا صلى، إنما راح جايب لك استحضار الصورة قال لك ينهى، فكأنه بيوقفني الموقف في الصورة نفسها. أرأيت الذي ينهى عبدا إلى إذا صلى، هنا ناهي وهنا منهي، الاثنين في خصمتين اهو. طبعا القصة معروفة، إن أبو جهل قال إن رأيت محمدا يصلي لأفأن إيه على رقبته ولا أعصرن وجهه بالإيه، وبعد ذلك ذهب إيه لينجز هذا، فكر خاطئا. قالوا له ما لك؟ قال والله لقد وجدت بيني وبينه خندقا، خندق، ورأيت أشياء لها أجنحة لو تقدمت منه لأخذتني. هو اللي قال كده. فلما النبي عليه الصلاة والسلام سمع بالحكاية دي قال والله لو دنا مني لاختطفته الزبانية، اختطفوه اختطاف كده. يبقى الصورة كانت حصلت، فالقرآن بيحكيها، بيحكيها كما إيه؟ كأنك تشاهد وقت حدوثي. أرأيت الذي ينهى صورة حصلت عبدا إذا صلى، بعد ذلك يلتفت إلى الإيه؟ إلى الناهي. رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، هذه واحدة. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ يبقى كأنه مرة يروح للناهي ومرة يروح لمين؟ للمنهي. ويجيب أرأيت وأرأيت دليل على أن دي قضايا إيه؟ قضايا عجيبة. أم يكون الكلام كله بالنسبة لأبي؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، يبقى كل مين بالنسبة لمين؟ لأبي جهل. طيب أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى معقولة، وأرأيت إن كذب وتولى معقولة، اللي فيها واقفة أرأيت إن كان على الهدى أو أمر إيه؟ أو أمر بالتقوى. يقول لك لأن أبو جهل له حالتين، له حالة زعم مدعى وله حقيقة واقعة. الزعم المدعى هو فهم أنهم هم على الإيه؟ إن على الهدى وعلى الحق. الحقيقة كذب وتولى. فالرد الإبطالي والتعجبي من حاليه، حال الزعم وحال الإيه؟ وحال الواقع والحقيقة. تبقى تروح لمين؟ لإيه؟ لأبو جهل. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ هنا بقى في ينهى عبدا إذا صلى العلماء بقى لهم مواقف هنا لطيفة. طبعا هنا الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه كان في صلاة العيد، منتظرين صلاة العيد، وبعد ذلك رأى قوما يصلون قبل صلاة الإيه؟ قبل صلاة العيد. فقال بعض الصحابة للإمام يا إمام إنهم يصلون ألا تنهاهم عن؟ قال لا أنهاهم عن الصلاة، وإنما أقول لهم ذلك لم يفعله رسول الله، خشيت أن أكون في من نهى. ما أقولهمش لا تصلوا، لا، خشيت أن أكون تحت الآية ولو شكلا كده. إنما أنا أقول لهم الرسول ما فعلش الحكاية دي. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان له صاحب اسمه أبو يوسف، فأبو يوسف يقول له يا إمام ألا يصح أن يقول المصلي حين يرفع رأسه من الركوع اللهم اغفر لي؟ قال يقول ربنا لك الحمد. ما قالش لا يقول ربنا ربي اغفر لي، ما قالش، قال له قال يقول ربنا لك الايه لك الحمد. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ الصورة دي طبعا بتدينا حتى واقعة، لكن الحتى الواقعة دي عادة عندنا في أمور تشريع يقول لك ولا عبرات بعموم الموضوع، لا بخصوص السبب. إذن فكل ناهي أيضا عن الصلاة، كل معوط عن الصلاة، كل ما يشغل الإنسان عن الصلاة يبقى داخل في هذه ولا لا؟ جي وقت الصلاة وشغلت واحد عبدك أو خادمك أو إلى آخره بشيء في وقت الصلاة يبقى برضه، فكأن الآية مش بس كده. يبقى لا يزال في كل قوم أبو جهل، لا يزال في كل قوم أبو جهل أو آباء جهل. يبقى إذا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وإيه وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعني في شريط بيستجد، وما دام الله هو الذي يرى تبقى المسألة مش عايزة بينه، وإن كانت البينة هتبقى تيجي تطوعا. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انظر ألم يعلم بأن الله إيه؟ يرى. كلا، برضو جت كلا هنا، فالردع والزجر إيه؟ على كل إيه سبب. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. حين يهدد الله كما قلنا وحين يهدد الكفار يبقى معناه أن التهديد واقع، وإلا لو هدد ولم يقع في جزئية واحدة، لو هدد ولم يقع في جزئية واحدة كانت تبقى مدعاة للشك في القرآن، للشك في القرآن. يبقى معنى كلا لئن لم ينتهي لنستعن بالناصية وبكفره لم ينتهي، يبقى لازم تيجي حادثة، لازم تيجي حادثة. لئن لم ينتهي لنستعن بالناصية، ناصية معنى الناصية اللي هي جمة الشعر الموجودة هنا اللي يشد منها الايه، وطبعا اللي يجر من ناصية ده دليل على المهانة، لان ما بيسحبش السحبة دي الا الحيوان، لان الناصية دي يعني هي محل تكريم الانسان، وخصوصا ابو جه كان عنده بقى جمة كده ويقعد يعني ايه يمشطها ويعطرها ويطيبها والى اخره، فحناخده من الايه نشده كده منها، ننصفعا بالايه بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. طبعا كان حدث فيه بينه وبين الحوض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعار، قال له انك انت بتشتد علي وانا اكثر اهل الوادي ايه ناديا، فربنا رد على الحادثه فليدعو ايه ناديا، فندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واحده. الشاهد فينا نسمع بالناصيه، هذا تهديد من الحق سبحانه وتعالى. ومعنى كلا لئن لم ينتهي، ينتهي عن ايه؟ من مطاردة الحق، أو لئن لم ينتهي عن الأسباب أو عن النهي اللي عمله، أو إن لم ينتهي عن الأسباب المسببة لهذا النهي، إن منتهاش عن كفر بقى، إن منتهاش عن الأشياء اللي بيعملها دي بأن يبقى يعمل تعايز سلم يعني، هذه واحدة، أو إن لم ينتهي عن الأسباب اللي في راسه دي اللي هي كفره تخليه يقف، لنسفعا بالإيه؟ بالنصر. طبعا كتب الحديث وكتب السيرة عرضت لهذه المسألة، أنه لما نزلت سورة الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين سمعوها من منكم يقرأها على قريش؟ فسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ندب نفسه لهذه المهمة. سيدنا عبد الله بن مسعود كان دقيق التكوين، هين صغير كده جسمه دقيق، فالرسول تكت قال مين هو برضه لنذب نفسه، مين هو لنذب نفسه، ولله حكمة في أن ذلك الضعيف اللي هو صغير ده هو عشان تشوف عملاقة العقيدة. يعني المسألة مش عملاقة العقيدة. طيب فلما راح رسول الرحمن طبعا بابه ولطمه فأدماه وشق أذنه. فلما ذهب إلى رسول الله ووجد ملطوم والدم نازل كده وشق أذنه أن الرسول طبعا نظر إليه نظرة الله فوجد اسمه جبريل يبتسم. قال ما يضحكك يا أخي يا جبريل؟ قال ستعلم تأثيلة كده ها؟ قال له ستعلم. فكأن الرسول بعد قول الله إن لم ينتهي لنسفعا بالناصية كده وبالقصة هذه ينتظر له تاني بدليل أنه الوحيد من الكفار في موقع قد إلا رسول قال تحسسوا أبا جهل. شوفوا أبو جهل ده فيه لأن عنده لنسفعا بالناصية وعنده ستعلم بيبقى لازم حاجة فتح. فذهب سيدنا برضو عبد الله بن مسعود لما سمع اسمه هو من اللي اتحسس ابو قال مين بقى مولوه هو طار وياه فتنوا ايه يدور لحد ما وجدوا ايه بيجود ويغرغر فجاء على صدره ركبه فدوك بقى قال له لقد التقيت ملتقا صعبا يا رويعي الغنم. برضو حتى في الله ايوه. وبعدين جه يحز السيف بتاعه ما قطعش اثنين فالعنيد قال له خذ سيفي وحز بيه يعني عشان يخلص من المنظر ده ان المنظر ده اشق على نفسي من القتل. عبد الله ابن مسعود رويع الغنم وقرأ فوق مسألة قال له يعني حزها بسيفي. فخد السيف وحزها وبعد ذلك عايز يشيل الراحة ملطشه بقى فراح شائق ودنه وعمل فيها حبش قيط وراح مجرجرها وأخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد جبريل قال يا أخي يا محمد أذن بأذن والرأس زيادة. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية. فندعو الزبانية طبعا معروف الشرط بتوع الله فندعو ايه كلا لا تطع. طبعا كلا لا تطع وازدد واقترب. هنا المقابلة لا تطعه وازدد واقترب كأن في هنا متقابلين. ابو جهل بيدعوه ما ايه ما يصليش والصلاة بتوديه الى القرب من الحق. فاعقد مقارنة بقى تبقى مع مين يعني. ابو جهل بينهى عن الصلاة والصلاة اللي بتديك الى مقام الاقتراب تبقى برضو تستاهل الحكاية ولا ما تستاهل شيء. تستاهل المغالبة مغالبة النفس وتستاهل مغالبة الايه المغالبة الطغيان. ولذلك قالوا اقرب ما يكون العبد من وجد واقترب ان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو سادس. تبقى الصلاة حضور بين يدي الله والسجود اقرب ما يكون الحضور من الحاضر. وقالوا ان الحق سبحانه وتعالى كلف امته صلى الله عليه وسلم بالصلاة متى كلفه في مسألة المعراج. فكأن حظيرة القرب التي التقى فيها رسول الله بحضرة ربه وكان اقرب ما يكون الى الرب التحية بتاعته لامته ان يديهم ما يعطيهم ذلك الايه ما يعطيهم ذلك القرب فنزل من القرب بالقرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا التوفيق في كل ما نأتي وفي كل ما نضع. الله روى كتب التفسير في سورة الإسراء أنه عندما نزل أول سورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انقطع الوحي عنه مدة من الزمن فتقول كتب بعض كتب التفسير أنه ذهب بنفسه إلى جبل ليتردى منه. لا مش ليتردى ما يعني كده وعلل بعضهم التردي بسبب والآخر بسبب المقارنة. أيوة نعم السبب بعضهم أن السبب انقطاع الوحي عنه حصل انقطاع الوحي عنه وحصل منه وجد نعم ففرقا من انقطاع الوحي أراد أن يرمي بنفسه. وقالوا القاء القضية المقابلة. نعم. أنه ظن أنه مست وجنون فقال ماذا تقول عني قريش؟ قال قريش إن حصل مني هذا. أريد أن أتخلص منه. نعم. فنرجو أن تجلي لنا هذا. إحنا أظن كنا تكلمنا عن هذه المسألة حينما تعرضنا إلى تفسير قوله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقلنا أن حفرة الوحي كانت أمرا طبيعيا. حفرة الوحي عن رسول الله كانت أمرا طبيعيا. ليه؟ إلا لأن الوحي اللي كان ينزل بسبب القرآن، لأن احنا كنا تكلمنا مرة في أنواع الوحي كده، وقلنا إن الوحي لما جم يتكلموا عنه قال لك إن الوحي الإعلام بخفاء، الإعلام بخفاء. وقلنا إن الوحي ده في عرفه اللغوي ما يتقيدش بمن أوحى ولا بمن أوحي إليه ولا بإيه أوحي ولا بكيفية، كل إعلام خفي من أي شيء. وذلك قلنا الإعلام من أي لأي في أي بإيه لأي، مش قلنا هي أي بس، الشياطين يوحي بعضهم لبعض، ربنا يوحي للحيوانات وأوحى ربك إلى الإيه إلى النحل كده ولا لا، يوحي ربك إلى الملائكة وحينا إلى أم موسى، يعني مسألة مطلق وحي يجي اللي هو الوحي الإيه اللغوي. وقلنا ولكن الوحي الرسالي محصور في قوله ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إيه وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسول. وبعد ذلك قلنا الوحي القرآن واخد لون واحد من هذا الوحي وهو الرسول فقط، ما يجيش لك لم من وراء حجاب ولا يجي بالنفس في الروح. قلنا لما الرسول قال لك فنفس في روعي فجاءت هذه الآية، أو سمعت من وراء حجاب فجاءت هذه الآية، كل الآيات القرآنية من الجائز يجي حديث قدسي من بالوسائل ذكر أو إلهام في أي حدث، إنما القرآن ما جاء إلا بالوسيلة المؤكدة. قلنا سببها إيه؟ السبب فيها أن فيه أشياء انفعالية في ذات الموحى إليه تشهد بأن دي عملية مش طبيعية، لأنه بيحدث تغير في إيه؟ تغير في ذات، تغير في كيماويته، شكله بيتغير كده؟ لو كان قاعد الصحابة يقول لك لو فينا يوحى إليه وكان قاعد وفسدوه على واحد يبقى يكاد يرده من الثقل، إذا كان على دبة إيه تغط يسمعه حول رأسه كدوي الإيه كفنين النحل، تبقى مسألة مش عادية، تبقى دي علامة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له أن كان أشده علي أنني أسمع صلصلة كصلصلة الإيه الجرس. معنى صلصلة الجرس دي يعني إيزان ببدء التجربة، حس ده هي بعد ذلك تحدث له هذه الأشياء في نفسه. لو ما كانتش بتحدث في نفسه من جائد الواحد يقول لك ده خاطر مر علي، ده يمكن مثلا روح ثانية يعني سمعت منها كلام، إنما الحاجة اللي تحدث في نفسه دي العملية دي كانت ثقيلة عليه ولا لا؟ ثقيلة عليه. ولذلك بقى يجي بعد ذلك زملوني ودسروني وإن جبينه لا تفصد عرق وضمني حتى بلغ مني الجهد مسألة. فقلنا إن فترة الواحد بصرف النظر عن الأسباب فيها، لأن فيه فرق بين السبب وبين الوقوع مع السبب، يعني من الجائز أنه لو لم يوجد سبب برضو أنها كانت أنها تحصل، إنما هي جاءت مع سبب. قصة مثلا السائل بتاع عثمان اللي عثمان اشترى عنقود عنب وأهداه إلى رسول الله، فجيه سائل سأل فالرسول أعطاه له الله، فالرجل خد العنقود برضه وراح باعه في السوق، سيدنا عثمان اشتراه ثاني بعته للرسول، جه سائل سأل فخده، اتكررت كم مرة؟ ثلاث مرة. الرجل يجي يسأل فياخده، بعدين يروح على السوق يبيعه، سيدنا عثمان يشوف العنقود يوم يشتريه ثاني ويرجعه لحضرة النبي، الرجل يروح يصدى الحكاية، فالنبي في آخر مرة قال له انت يعني تاجر ولا سائل؟ تاجر ولا سائل؟ فيقال ان دي يعني او قصة مثلا الجر او قصة ان شاء الله او اي قصة، المهم انها جاءت معه، جاءت معه. يبقى قلنا كان ولا بد، لان الوحي ساعه تلقيه كم في الشده، وساعه ما ينتهي تبقى الحلاوه وتزول الشده، تبقى الحلاوه وتزول الشده. ثم لما تبقى الحلاوه وتزول الشده، ما دام الشده المبنيه دي تروح، يوم الانسان الحلاوه الباقيه تخليه ايه يشوق. اهو شده الشوق دي هو المطلوب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه بعد ما كان يعني يتاخذ من مجيد الوحي عايزينه هو اللي ايه، ما دام هو اللي يطلبه يبقى ده طاقه من الحب والشوق عنده، ما دام ده طاقه من الحب والشوق عنده تعينه على المشقه، تعينه لان ما دام شيء انت عشقته بدليل الانسان نفسه الشيء اللي الانسان يحبه لا يبقى جسمه وتعبه ما مخدر ما يدرس بالتعب، وان كان شيء ما يحبوش يبقى اقل تعب يأذيه ويتعبه. فلما تيجي بقى الحلاوة دي بعد الوحي دي يقوم المشقة انتهت عضوياتها وانتهت السكن، يقوم يبتدي ايه يتشوق، فاذا اشتاق يبقى عنده طاقة من ايه، ولذلك لما بقى يحدث له بعد ذلك ما كانش يحدث بالشكل الايه الشكل الاول، لان طاقة الشوق دفعت هذه الايه الاشياء. بعد ذلك كون الوحي يخطر عنه، وطبعا اختلفوا في مدته. لما يذكر الوحي بعد يوم ذاك الحلاوة دي يكون الموقف ايه قلق وخوف على انه فعل، ان كان لسبب على انه فعل ما يوجب انقطاع الوحي ادي واحدة. طب وان كان بغير سبب، الصورة الاولانية انه هو خاف ليكون السبب انقطاع الوحي، انه من السبب اللي هو ايه اللي هو قاله ده، يبقى معناه انه فاهم ان الوحي حقيقة، بس دي السبب اللي منع، يبقى يعسف على نفسه على ان حدث منه ايه ما اوجب انقطاع الوحي. فان لم يكن السبب ملحوظا في نفسه، يمكن كلمه قالها كده ولا يعرف انه يؤخذ عليها مثلا، يبقى اللي يجي في الذهن ايه الله يمكن كلام ورقه ده مش صح، يمكن كلام ورقه ده مش صح، والهواجس اللي كانت يعني لا نخيط منها دي تبقى لها حقيقه. اذن فالنبي بين عاملين، ان كان متذكرا للسبب تبقى الحزن على انه صنع ما يستوجب قطع هذه الحلاوه عنه، وان لم يكن متذكر السبب ولم يكن في باله يبقى يجيه الخاطر الاول، ان دي لعل دي اشياء من المخيلات التي خيلت لي، ولما خيلت لي بقى افضل كده يبقى زي ما بيقولوا يعني البشريه، لانه لا تزال محمد البشر. فيبقى ايه موقفه بالنسبه ل وخصوصا ان هو لسه لم يكلف لا بدعوه، انما المساله بالنسبه للقوم الاخرين هيقولوا ده حصل له استهواته الشياطين، يبقى عنده سببين اثنين، فاما ان يكون على ذكر من السبب الذي من اجله انقطع الوحي يبقى حزنان اللي حصل منه ما يوجب هذا، مفهوم؟ وان لم يكن على ذكر من ذلك السبب يبقى يخاف ليكون الكلام ده من الخواطر او القوى التي تعرضه للإنسان. لما يجي مثلا على الجبل هم يقولوا التردي، وبعدين يدخلوها بقى وكيف يريدوا أن ينتحروا، يدخلوها يعني دخول يعني المسألة لا انتحار ولا أي حاجة، مفيش دلوا عليها بمجيء بجيء ثلاث مرات. إيش يعني لما كان يأتي وبنفسي يأتي وبنفسي أنا تدري أنا نعم، وبعدين يعني يهديه، يبقى عارف ان الفتره دي ليست قلل ولا دفوه، وانها ليست منأى للرساله، ليست من هم. انا بقول على اللي بيقول ان هو كان عايز يتردى، مش كان عايز يتردى، الانسان اذا كان مشغول وهو على جبل ولا اخره لا يفكر في وضع قدميه اين يضعه، ما يفكرش هو يتسلى هو في وضع المتسلى. وبعد ذلك كونه يمشي على حافة الجبل وخاف لا يقع او يقعش او يتردى او ما تردش، دي مسألة ما يقولش ان هو عايز ينتحر، لان المكبئنات موجودة له، وانا ما حملش الموقف علشان اشرح الحالة النفسية اللي عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ما دام ان الله سبحانه وتعالى طمأن بقى. يعني هل من المعقول كده ان ربنا يستفتح صفحة كده مع رسول وبعد ذلك لسه ما خلصت الصفحة الاولى ويروح قافلها؟ يعني بالمنطق كده مش المنطق انها تبقى مساله عمليه طبيعيه، ودي حاله نفسيه، والحالات النفسيه دي العقل ما يحكمش التصرف فيه، العقل ما يحكمش التصرف فيه، وفيه من الاشياء بتبقى فوق ميزان الحكمه، فوق ميزان الحكمه، وتلتفت تلاقي التصرفات مش طبيعيه. فاذا صلى الله عليه وسلم كان موقفه ايه؟ موقف طبيعي. انا بقول هؤلاء مش دليل على هذا، ايش ايه يعني ما حد كلمه يتردد ايه يعني. لا ده هم واخدينها برضه من حديث، بس حديث في واحد اسمه الجعفي قالوا انه نعم نعم. Thank you.